مشروع بلغني الإسلام للدعوة إلى الإسلام عبر شبكة الإنترنت. كونوا معنا وشاركونا أجر هداية الحيارى حول العالم بتوفيق الله وهدايته. السلام عليكم أيها الأحبة، أذكركم أن الدنيا أيام، إذا قتل الإنسان في سبيل الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فما في البخاري ومسلم، وددت أن أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا، صلى الله عليه وسلم. الشهادة في سبيل الله من أعظم الأمور، والظالم القاتل يأتي يوم القيامة يعض على يديه، ويوم يعض الظالم على يديه وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما، وأي ذنب أعظم من قتل المسلم الذي يدعو إلى الله بحجة أنه مسلم؟ إذا قتل فإن ذنبه أعظم، وإن الأمر أشد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. ليست أيام قليلة ولا سنوات، بل إنها مدد طويلة لابثين فيها أحقابا، يصبغ في النار سبغة الإنسان فينسى نعيم الدنيا كله، ينسى نعيم الدنيا كله ويظن أنه ما مر بنعيم قط ولا رأى نعيم قط من هذه الصبغة الواحدة، فكيف بمن يعيش في جهنم لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، ذلك يخوف الله به عباده، يا عبادي فاتقون.